بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يسرنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان نتلمس فيه من أنوار النبوة مع طائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب الحلم والأناة والرفق. يقول الله تعالى في وصف المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، دفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عقده في سياق الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمن، وكعادة المؤلف أنه يصدر الباب بالآيات القرآنية ثم بالأحاديث النبوية، فيجمع جملة من الأحاديث في باب واحد حتى يتأصل لدى القارئ هذا الأمر الذي يريد، وهو هنا يتكلم عن الحلم والأناة والرفق. والحلم والأناة هما قريبان من بعض، الإنسان يكون فيه حلم وأناة، يعني أنه لا يستعجل في الأمور ولا يسارع إليها، وإنما يصبر ويتأنى، ولا يستفزه من يستغضبه، بل عنده حلم وأناه ورفق دين. فأورد المؤلف هنا قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، العافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه من صفات المؤمنين، أنه يكظم غيظه، لو أن أحدا استفزه وأراد أن يغضبه فإنه لا ينفذ ما بنفسه من غضب، بل يكظم غيظه ولا يتعدى على الآخرين. والكاظمين الغيظ، يكظم غيظه وغضبه حتى لا تظهر آثاره، وهذه صفة جميلة، لأن الغضب يفسد كل شيء. وقال العلماء: إن الغضب صفة قد تكون من طبيعة الإنسان، والصفات الجبلية التي توجد في الإنسان لا يؤمر بها ولا ينهى عنها، لا يتوجه عليها الأمر والنهي، هذا إنسان طبعه الغضب، فكيف يؤمر بأن لا يغضب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال له يا رسول الله، قال أوصني، يريد وصية جامعة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، كررها عليه. فيقول الرجل فلما تفكرت وجدت أن الغضب مفتاح كل شر، كل شر ينتج من الغضب، الذي يقتل سبب ذلك الغضب، الذي يطلق زوجته سبب ذلك الغضب، الذي يبطش بإنسان سبب ذلك الغضب، وهكذا، فهو مفتاح كل شر. قال العلماء معنى ذلك أي لا تتعرض لأسباب الغضب، هذا أولا، لا تتعرض لأسباب الغضب، وإذا تعرضت لها فلا ترتب عليه شيئا. تتغضب، وقد يغضب الإنسان، لكن لا ترتب عليه شيئا. ولذا جاء إذا غضبت فاسكت، اسكت، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما تساب رجلان وأحدهما قد انتفخت أوداجه واحمر وجهه من شدة الغضب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا اشتد الغضب بك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع، لأن ذلك أبعد عن البطش. ولا ترتب عليه الآثار، وهذا من كظم الغيظ، أنك أنت مغضب، وربما يكون في نفسك شيء فاسكت، واكظم ما بنفسك من أن تخرجه. فهذه الصفة التي أمر الله بها والتي أثنى على عباده بسببه، والكاظمين الغيظ لا يظهرون ما بنفوسهم من غيظ بسبب من الأسباب. وإلا الإنسان لو أظهر ما في نفسه من غضبه من زوجته أو من ولده أو من قريبه أو من أحد، لربما أدى ذلك إما إلى قتل أو إلى مشاجرة أو إلى ما لا تحمد عقباه. فأثنى الله على والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الله يحب العفو، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب العفو، وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه مظلمة إلا أمر فيه بالعفو، إلا أمر فيه بالعفو. فالعفو لا شك أنه خير، أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعفو عمن أساء إليك، والله يحب المحسنين، وهذا من الإحسان، هذا من الإحسان، أن تكظم غيظك وأن تعفو عمن ظلمك. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، ما عفى لك من أخلاق الناس خذ العفو وأمر بالعرف ما تعارف عليه الناس وهو رد المنكر وأعرض عن الجاهلين. ولذا لما جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وتكلم عند عمر وقال له إنك لم تعدل وكذا، فأراد عمر أن يبطش به، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، فإن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فما تجاوزها عمر رضي الله تعالى عنه، يعني أنه عفى عنه وما كان منه. فهذه أخلاق المؤمنين، يمتثلون ما أمرهم الله به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذا هذه الآية طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وقد تقدم أمثلة كثيرة لهذه الصورة. لا شك أن الحسنة والإحسان ليست كالسيئة والإساءة، وبينهما فرق كبير. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي بالأحسن، فالأحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض أهل الجاهلية في قلوبهم حقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتون إليه فيعطيهم من المال، يعطيهم. حتى أعطى رجلا غنما بين جبلين وأحسن إليه، حتى قالوا: إن الرجل ليسلم ما يريد إلا المال، فما هي إلا أيام حتى يكون محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الدنيا وما فيها، لما يرون من سمو أخلاقه وكرمه وعفوه وإعراضه عن الجاهلين صلوات ربي وسلامه عليه. يدفع بالتي هي أحسن، لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يقابل السيئة بالإحسان. يسيئون إليه ويحسن إليهم صلى الله عليه وسلم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه من أقرب الناس إليك ومن أحب الناس إليك، وتكون من أحب الناس إليه. وهذا سمو في الأخلاق لا يكون إلا في الأنبياء وأتباعهم. وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر من هذا صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهؤلاء إما الجنة أو هذه الأخلاق لا يمتثلها حق الامتثال إلا الذين صبروا، عندهم صبر وعندهم أناة وعندهم حلم وعندهم رفق، وكل هذه الصفات اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر على أذى الناس وعفى عنهم، غفر لهم ما كان منهم، أي عفى عن ذلك، وهذا من عزم الأمور، لا يستطيعه إلا الأشداء الأقوياء في دين الله عز وجل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. نعم، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. حليم لا يستعجل في الأمور، يتأنى، الحلم والأناة، واسع الصدر، لا يستعجل في أموره، فهذه صفة عظيمة. إن فيك خصلتين يحبهما الله. وبعض الناس، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه طبيعة فيه أو أنه شيء اكتسبه، فأخبر أنه من الله عز وجل أعطاه هذه الصفة. ويقول إنما الحلم بالتحلم، ويمكن للإنسان أن يعود نفسه على ذلك وأن لا يستعجل. وهذا معلوم في الناس، بعض الناس عنده استعجال، إذا تكلم معه أحد يريد أن يرد عليه كيفما كان هذا الرد، لأن هذا الرد الذي يأتي عن استعجال لا يفكر صاحبه في العواقب، لا يفكر صاحبه في العواقب، يقول الكلمة ولا يدري ما وراءها. لكن هذا الذي يتأنى لا يقول الكلمة إلا في مكانها، لأنه كأنه درس المسألة وعرف ما فيها من مصلحة وما فيها من مفسدة، ثم حكم بمقتضى ذلك. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. نعم، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا أن اليهود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: السلام عليك يا محمد، يعنون الموت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويعلم ما يقولون، فكان يقول: وعليكم، وعليكم، يعني عليكم الذي قلتم السلام. فسمعتهم عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما قالوا هذه الكلمة: السلام عليك يا محمد، قالت: عليكم السأم واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون، ورد عليهم بجواب لا يعلمه إلا من سمع الكلمة وفهمها. وعائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن ترد عليهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق ما كان في شيء إلا زان. وهنا يقول: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، في الأمر كله، في أمورك جميعا. كن متأنيا، كن رفيقا بإخوانك، بأهل بيتك، بأصحابك، وهكذا. يحب الرفق في الأمر كله. نعم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. وعنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. نعم. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الأنس. الأمور إذا لم تأتي بالرفق لم تأتي بالعنف. الأمور في الحياة إذا لم تأتي بالرفق وبالتأني فلن تأتي بالعنف. إذا أتيت الناس بالعنف جاءوك بمثله، وإذا تعاملت معهم برفق تعاملوا معك بمثل ذلك. ولهذا يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق إذا كان في أمر من الأمور أصلحه وأحسنه وزانه، وإذا نزع من شيء فإن ذلك الشيء يكون سيئا. وهذا معلوم، الناس يحبون من كان رفيقا بهم، ويكرهون من كان عنيفا معهم. ولذا ترى الرجل وترى الناس حوله يحبون حديثه، يحبون كلامه، يحبون أن يسمعوا منه، وترى الرجل ترى الناس نافر منه، إذا رأوا في مجلس نفروا منه لأنه غليظ. وبعض الناس يأتيه الشيطان ويقول: هذه شدة في الدين. وربما يأتي إلى الأخيار ونسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، وكان رفيقا بالناس، وهو الذي قال هذا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زان. وخصوصا ما يتعلق بالدعاء إلى الله عز وجل، ينبغي أن تكون سيرتهم كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالمدعو، بالإحسان إليه بالكلمة الطيبة. فإنه لا يكون في شيء إلا زانه. وضرب بعضهم مثلا بهذا، قال: أرأيت لو كنت مسافرا وأردت أن يصحبك شخص في الطريق، هل تأتي إليه وتعنفه وتقول: اذهب معي؟ أو تأتي إليه وتستأنس به وتقول له: أنا أود أن تكون معي في طريقي، فإني أحب حديثك وأحب أن أجلس معك وأن أستمع إليك؟ فإذا قلت له ذلك ذهب معك. فليس من الحكمة أن يعنف الداعية المدعوين، بل عليه أن يكون رفيقا بهم. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فبقدر ما عند الإنسان من الرفق واللين يقبل الناس عليه، وبقدر ما عنده من الشدة والعنف يبتعد الناس عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. يعني هذا الرجل جاء إلى طائفة من المسجد، إلى جهة من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبال فيه رجل أعرابي، فهم الصحابة به وانتهروه وزجروه عما فعل، رجل يبول في المسجد. فانظر إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال: دعوه دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، يعني دلو مليئة، صبوا عليه. وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزجرهم. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم ميسرين لأن هذا الدين يسر وليس فيه عسر. ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يسكت على باطل صلى الله عليه وسلم، والغرض حصل ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، فالنتيجة هي بيان الحق، لكن كيف الطريق إلى ذلك؟ بعض الناس يأتي إليك وقد أخطأت في أمر من الأمور، في صلاتك، في عبادتك، فأتيك ويقول مثلا: يا أخي هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذا وكذا، وأنت فعلت كذا وكذا، يأتي بالتي هي أحسن. وبعضهم يأتي إليك ويقول: أنت جاهل، لا تعرف كيف تصلي أنت فيه. فهذا الخلق وهذا الطريق طريق سيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنما بعثتم ميسرين، تدعو الناس ولم تبعثوا معسرين. وليس معنى هذا أن الإنسان يتساهل في أمر واجب ويقول للناس هذا ليس بواجب، لكن البيان كيف يبين منهج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينفع الإنسان أن يأتي بأعذار لنفسه، يقول: هذه يا أخي غير على دين الله، لا بد أن نغضب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان انظر، رجل يبول في المسجد، يعني ما تنتظر الآن؟ لو رأينا رجلا ذهب الجميع إلى زجره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه لا تزرموه، لا دعوه لا تزرموه، يعني تركوه حتى يكمل، ها لا تزرموه. ثم بعد ذلك يأمر بذنوب من ماء، ما قاله اذهب أنت وأتي بالماء، جاء أمر بذنوب بماء فصبه على بوله صلى الله عليه وسلم. وغير هذا أنه نصح أصحابه: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يعني اعتبر هذا من التعسير ومن التنفير، اعتبر زجرهم من التنفير والتعسير، ولذا وجه إليهم الخطاب. ثم بعد ذلك وجه الخطاب للأعرابي ونصحه. فانظر إلى هذه المراحل في اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. دعوه لا تزرموا، هذا أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بذنوب من ماء، ثم وجه الخطاب لأصحابه في مثل هذه المواقف، لأن خطابه في مثل هذا الموقف هو عام في جميع المواقف. إنما بعثتم ميسرين. لماذا هذا التنفير ولماذا هذه الشدة؟ والأمر الرابع أنه وجه الأعرابي وبين له أن المساجد لا يصرف فيها هذا، هذه بيوت الله. لكن لو الإنسان لو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لسارع الناس إلى مثل هذا الإنكار، واعتبروا هذا إنكار للمنكر، واعتبروه هذا انتصار لدين الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. يسروا على النحو السابق، يعني لا ولا تعسروا، وليس معنى هذا هو كما قلت لكم، ليس معنى هذا أن يتنازل الإنسان عن حكم الشرع فيجعل الحرام حلالا ويقول هذا تيسيرا على الناس. حتى هذه المسائل التي اختلف فيها العلماء من الفقه وغيره هي مسائل إما أن يكون عليها دليل، فمتى ظهر للإنسان الدليل في مسألة عمل به، وما لم يظهر الدليل فإنه يقول باجتهاده في ذلك وبحسب ما أوصله إليه اجتهاد. وليس معناه التيسير هو أن نحل الحرام، وليس كما معنى هذا أن يحرم الإنسان الحلال، هذا أمر محرم. فيقول يسروا وبشروا، بشروا الناس ولا تنفروا، بشروهم وعلموهم. من عمل بدين الله ماذا له؟ من استقام على أمر الله ماذا له؟ بشر الناس ولا تنفر الناس، تبغض الناس في هذا الدين. بين لهم مزايا هذا الدين، وبين محاسنه، وبين ما يناله الصالحون والمؤمنون، ولا تعسر ولا تنفر الناس ببيان ما يقع لهم من عذاب وغير ذلك، فهذا من التنفير. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. نعم، هذا ينبغي أن يكون شعارا للناس وخصوصا الدعاة: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، يحرم الخير كله. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. إذا الإنسان ليس عنده رفق ليس عنده خير. إذا حرمت الرفق واللين حرمت الخير كله، لا يستجاب لك لا في دعوتك، وقد لا يستجاب لك في بيتك ولا في أولادك، ولا يستجيب لك أحد. مفتاح الناس هو الرفق، مفتاح الوصول إلى الناس هو الرفق. فإذا لم يكن هناك رفق بل كان شدة وعنف لم تصل إلى ما تريد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. كما ذكرنا سابقا الغضب مفتاح كل شر، ولا تسفك الدماء إلا بسبب الغضب، ولا تفرق البيوت إلا بسبب الغضب، ولا تحصل الفتنة إلا بسبب الغضب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، ويكرر على الرجل هذا الأمر، والرجل يقول فتفكرت فإذا الغضب مفتاح كل شر، كل شر ينبع من الغضب. وقلنا النهي عن الغضب والنهي عن أسبابه وعن آثاره، عن أسبابه وعن آثاره. لا تبحث عن الأسباب أو عليك أن تجتنب الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، وإذا غضبت عليك أن لا تنفذه، بل عليك أن تعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تتوضأ، إن كنت قائما فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع. هذا هو الذي يجب على الإنسان. نعم. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. نعم، الإحسان حتى في الذبح كتب الإحسان على كل شيء وفي كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هو يذبح، هي مذبوحة، لكن لا يذبحها أمام الأخرى، بعد أن يذبح شاة فلا يذبحها أمام الأخرى وهي تنظر إليها، ولا يعذبها بسكين كالة، بل تكون بسكين حادة وهي مذبوحة. فالرفق في كل شيء. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى، متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أهونهما وأسهلهما. ولهذا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على رفع الحرج، مبنية على اليسر، على السهولة، كل الشريعة هكذا. يقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. إذا كان الأمر فيه إثم يجتنبه صلى الله عليه وسلم. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، ما ينتقم، ما ينتصر لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فإنه يغضب، وإذا غضب لا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى الستار الذي وضعته عائشة في صور قطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قطعه فيغضب لله عز وجل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هين لين سهل، ليس صعبا وليس فيه قسوة وليس فيه شدة، هين لين سهل،